سؤال الأخ عن الصلاة خلف من يقرأ للناس بقراءة غير شرعية في التمائم والحجب، ويقول أنه يعالج من أشياء كثيرة ويضع خشبة ويدق عليه المسمار ويتمتم بكلام غير مسموع ويخبر بمكان الأشياء المفقودة وللشخص المفقودين، فما حكم هذه الأعمال؟ هذه أعمال لا تجوز ولا يقرها الشرع، وإن كان يعلن ذلك فالصلاة خلفه لا تصح، لأن هذا ادعاء لعلم الغيب كما في السؤال، أنه يخبر بالأشياء المفقودة والناس المفقودين، ويقول يأخذ كتاب قديم عنده ويخبر بأشياء غيبية، هذا لا تجوز الصلاة خلفه، ويجب أن ينصح ويقول هل توبته تصح؟ نعم، التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب إلى الله جل وعلا وأناب فإنها تقبل توبته، وكون الناس يترددون إليه هذا ليس بعذر، السحرة والمشعوذون يأتيهم الناس بكثر من ضعف إيمانه ورق دينه، أما هو فإذا كان يظهر هذه الأشياء فلا تجوز الصلاة خلفه، أن هذه أمور ظاهرة وادعاء لعلم الغيب هذا كفر وضلال نعوذ بالله، فيجب عليه أن يتوب أولا وأن يذكر بالله وأن ينصح، أما إذا لم يستجب فلا تصلي خلفه والله أعلم.